الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف ما ابتدأناه من الكلام على القراءة الصحيحة والشاذة والقراءة المتواترة، وننبه إلى تنبيه آخر، وهو أن الأئمة عندهم بالنسبة للقياس في القراءة، القياس المطلق الذي لا يرجع إلى رواية هذا يمنعونه منعا مطلقا، ولهذا قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. فالقياس المطلق الذي لا يرجع إلى أصل لا يقبلونه أبدا، لكن القياس الآخر الذي هو إلحاق النظير بنظيره هذا هو من فقه القارئ كما قال مكي بن أبي طالب، من فطنته، ولهذا قاله الداني رحمه الله في كتابه التحديد ونبه إليه، ونظمه ابن الجزري رحمه الله حين قال في كتابه المقدمة، في نظمه المقدمة، حين قال البيت الذي هو نصف التجويد الحقيقة: واللفظ في نظيره كمثله. الحق النظير بنظيره الذي يكون هو نفسه، يعني ينبغي الإنسان أن يسلكه، وهذا أحد طرق الإتقان. فإن الطلبة الذين يأتون إن شاء الله كما سنأتي في اليوم الأخير بعد غد، الطلبة كما قسمهم مكي هم ثلاثة أقسام، يعني عندنا البليد الفهيه والقارئ الفقيه، هذا هم هذا في المشرق وذا في المغرب. الفقيه هو الذي ينظر، الذي يصحح له الشيخ في شيء خلاص ويطرد هذا الباب في جميع نظائره، ما ينتظر من الشيخ أن كل مرة ينبه على نظير هذا الخطأ، هذا نظير هذا الخطأ، نظير هذا شغله، هذا الطالب غبي كما سماه مكي. لكن الطالب الفقيه الفهم هو الذي ينتبه إلى ذلك ويصحح قبل أن يصحح له الشيخ. الذي هو القياس المطلق الذي لا يرجع إلى أصل، هذا لا يحل لمسلم أن يفعله. طيب، عندنا هنا بالنسبة لأنواع القراءات، العلماء رحمهم الله قسموا القراءات لما جمعوها، رأوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أحوال، كل المنقول من القراءة العشر لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الأول اختلاف اللفظ والمعنى واحد، مثل صراط بالسين وصراط وزراط، هذه الثلاثة منقولة في العشرة، ولا مهما نوعتها في التلاوة إلا أن معناها واحد. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى لكنهما يجتمعان في شيء واحد، يختلف اللفظ والمعنى لكنهما يجتمعان في شيء واحد، كما في قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، والقراءة الثانية السبعية ننشرها بالراء والزاي. فأما القراءة ننشزها أن بالنسبة للإنشار أن الله عز وجل أنشرها بمعنى أحياها، كما في الآية الأخرى: ثم إذا شاء أنشره، يعني أحياه أو بعثه. والثانية ننشزها يعني رفعها، والنشوز في باب الزوجية هو أن ترتفع المرأة فوق زوجها، الله يقول: وللرجال عليهن درجة، هي ارتفعت عليه فوق الدرجة، فهذا يسمى نشوز. فلأجل ذلك قال ننشزها، يعني أنه يرفع بعضها إلى بعض حتى تلتئم. فالله تبارك وتعالى ضمن المعنيين في القراءتين، اختلاف حرف واحد فيها راء زاي. الأمر الثالث الذي لا تخرج القراءة العشر عنه أنها اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناعهما في شيء واحد، يمتنعان أن يجتمع في شيء في محز واحد، ولكنهما يتفقان من وجه دون وجه، يتفقان من وجه دون وجه. مثلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى في آخر الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هنا لقد علمت، لقد علمت، لاحظوا أنه قال في في في لفظ الضم لقد علمت، يعني إسناد العلم إلى ماذا؟ إلى موسى عليه السلام، إلى موسى، كأنه يقول لفرعون يعني حين قال له إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال له موسى لقد علمت، فأخبر عن نفسه أنه يعلم يعني ذلك، أن العالم بذلك ليس بمجهول ليس بمجنون. وأما قراءة الفتح فإنه أسند ذلك إلى من؟ إلى فرعون، إلى فرعون، لقد علم تاء أنت يا فرعون، أن الذي أنزل هؤلاء هو الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض. طيب عندنا ها هنا مبحث نريد أن نقرأه من الكتاب، لعله في صفحة 2 وعندي أنا 62، ربما عندكم تكون يعني اللي هي قواعد مهمة مهمات في علم القراءات، قواعد مهمات في علم القراءات، أريد أن تتأملوا معنا هذه القواعد وهي مهمة جدا وتنبيه الطلبة لها. صفحة 42، نعم، هنا القاعدة الأولى أن القراءات العشرة، قراءة العشر متواترة أصولا وفرشا، هي متواترة أصولا وفرشا، ونقل ذلك أئمة الصحابة رضي الله عنهم وهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نقلها عن جبريل عن الله تبارك وتعالى. ومجيء الأسانيد أفرادا أفرادا لا يلزم كونها أحادا، لأننا شرحنا قبل أمس أن الذين قرأوا كواقع في القرآن في تاريخ القرآن أن الذي نقلوا عن كل صحابي هو أمم نقل عنهم، لكن الذي تصدر منهم هو ناس محدودون، كما هو في اليوم يقرأ عليك 100 الذي يتصدر واحد أو اثنين من هؤلاء، هل معنى ذلك أنه فعلا ما قرأ عليك أحد إلا هؤلاء الاثنين؟ هذا الكلام غير صحيح، كواقع القرآن يشهد بأن هذا خلاف ذلك. القاعدة الثانية أن القراء رحمهم الله قسموا القراءة من حيث أدائها إلى أصول وفرش، فالأصول هي القواعد التي تتكرر أو الكليات التي يكثر دورها، هذا هو الأصل فيها. ومثال ذلك هنا مثلنا بقد أفلح المؤمنون، قد أفلح بالنسبة لمن؟ لورش، وبالنسبة لحمزة السكت أيضا قد أفلح. وعندنا الفرش هي الألفاظ أو الأحكام المفردة المرتبة بحسب ترتيب السور، ولكن هذه الكلمات يقل تكرارها، أحيانا لا تتكرر وأحيانا تتكرر، يقص الحق تتكرر، يقضي الحق ما تتكرر، لكن مثلا إن وأن ها تتكرر، سورة الجن صحيح إن وأن إن وأن كل هذه إلا طبعا الأخير وأن المساجد فهي محل إجماع، لكنه عندنا أن الدين عند الله الإسلام، ليس كذلك؟ إن الدين عند الله الإسلام، أن الدين بفتح رف الكسائي. طيب عندنا هنا القاعدة الثالثة وهي مسألة مهمة، ليس مصدر اختلاف القراءات هو رسم المصاحف، لو سئلنا ما مصدر القراءات هو النقل، وأما من قال إن الأصل في القراءات هو الرسم فهذا جاهل بهذا بصنعة القرآن عند القراء، هذا ما يدري كيف نقل القرآن يا شيخ، وهذه الكلمة تلقفها ناس من المستشرقين وحاولوا نشرها، ولذلك تلاحظون بين كل وقت ووقت يقول عثرنا على مصحف مختلف، تلاحظون الحركة هذه كل يوم يطلعون لنا آخر حق برمنغهام، هذا طبعا هو أنا أظنه مزور لأن فيه بعض الأخطاء غير صحيحة وليست في الوقت الذي قالوا لنا في الزمن الأول، هذا كذب حتى من هجاء المصحف الموجود يعتبر هذا كذب، وقد يتفق معهم واحد مسلم لكنه جاهل يا شيخ، ما هو من علماء الرسم، ومثله ما يحصل من تزوير المصاحف، فينا أناس أنا رأيت بعض الناس يعني يزور مصاحف ويبيعها في بعض البلاد العربية يبيعها، وأول ما يقع من التزوير من كذبه يقول هذا المصحف برواية نافع إمام دار الهجرة أو من القراء السبعة، ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ أنه يقول أول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ويضع رقم 1، صحيح؟ هذا كذب يا شيخ، الكوفي مع مكي يعد البسملة، الكوفيون والمكي يعدون البسملة يا شيخ، هم لا يعدون البسملة، غيرهم ما يعدون البسملة آية. إذن هذا الإنسان مزور، قد زور هذا. وقد رأينا ما يعني مصاحف ورأينا مخطوطات وغيرها يعني تزور بهذه الطريقة. يا شيخ لم يقول أحكام القراءة الصحيحة ثلاثة. ها؟ أحكام القراءة الصحيحة هي ثلاثة، الرسم والتواتر. هل يعني التواتر أهمها؟ أنا الحقيقة شرحت هذا في شرح النشر، أنا لي شرح على النشر موجود يعني في شو اسمه في قناتي، في موجود شرح النشر، فلا أحب أني أكرر هذه، ولكن أقول لك خلاصة الرسم وصحتها في العربية مربوطة أو هي كالفرعين للأول، ليست هي قسيمة له، لأنه إذا ثبت تواترها يقينا يا شيخ اوتوماتيك بتصير موافقه الرسم وتصير موافقه العربي. مستحيل ان توجد قراءه يا شيخ متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الائمه القراء من القراءه العشر وهي لا توافق الرسم وليس لها وجه في العربيه. نعم قد يكون ليس لها وجه في العربيه عند بعض النحاة الضعاف الضعفاء، هذا نعم قد يوجد عندهم، كما راينا من انكر هذا او من لم يبلغه القران على وجه التواتر يحصل منه هذا. أما التواتر فهو الأصل يا شيخ، هذا هو الأصل. طيب إذن ليس مصدر اختلاف القراءات هو رسم المصاحف، المصدر هو النقل المحض عن أئمة القراءة الذين أدوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن القول بأن رسم المصاحف هو الأصل هذا غلط، ورأينا بعض الإخوة الفضلاء يعني يتحامى وحريص ومتحمس يقول لا بل هو الرسم. وقال لي مرة أحد الإخوة كيف تقرأ مثلا جنة جنة نعيم مثلا أو نعمة، ها قلنا له نعمة كما هي مرسومة، ها يعني بخلاف بعض المواضع نعمه ظاهرة نعمة ظاهرة، لكن في هذا في الموضع هذا نعمته هذا ثلاث نحلين الضهم في الموضع الأول هذا. قلت له قال لو لم يكن لو لم تكن مرسومة هكذا ما حل لك أن تقرأها. قلنا لها بتجوز معك لكن سأقرب عليك الدليل، ولولا أنها نقلت لم ترسم في هذا، يسميه الأصولين قلب الدليل، يقلب عليك الدليل تماما، لكن احنا سنسلم لك حتى بدون قلب الدليل. أنت في عندنا كلمة زي هيهات، هيهات هيهات، الكسائي يقرأها بماذا إذا وقف عليها؟ بالها يا شيخ هيها. طيب وين راح الرسم؟ ليش ما قرأ الرسم؟ لأن النقل هو الأصل. وقلنا له يا حبيب أنت تعال الحمد لله رب العالمين، العالمين بدون ألف، اقرأ العالمين هذا خطأ. طيب الصلاة إن الصلاة تنهى، إن الصلوة تنهى، اقرأها. طيب الصلوة، الزكوة، الربو، ما يستطيع يقرأها يا شيخ. إذن صار الرواية هي الأصل والرسم تابع لذلك. ولذلك أخطأ كما قال ابن الجزري رحمه الله في نشر من ظن من أئمة القراءة أن الرسم بالنسبة لحمزة، عندنا حمزة أحيانا مثل جزاء في الموضع الأول والثاني في المائدة جزاء ترسم بواو وفي بعض المواضع بدون واو، هذه لها أوجه في الأداء وهذه أوجه تختلف عن هذه الأوجه الأخرى في الأداء في جزاء التي رسمت على همزة من دون واو. وقلنا لكم ومن أناء الليل، أناء مثل سماء أليس كذلك؟ السمائي آنائي مثلها، لكن آناء هذه خاصة رسمت بياء، فإذا قرأتها إذا وقفت على ومن آناء يكون عندنا كم وجه؟ يكون عندنا 27 وجها بالنسبة لحمزة. لاحظتم هذا؟ ما الذي أحدث ذلك؟ النقل الذي رسم على ضوئه الكلمة أو المصحف. طيب هذا ليس العكس، لأن العكس إذا قلنا العكس إحنا بنلزمك يا شيخ إنك تقرأ الصلوة والزكوة والربو وغيرها، قلنا لك أقرأها، ما يستطيع أن يفعل ذلك، كان يجهله كل أئمة أهل الإسلام ويأثمونه. القاعدة الخامسة، لا يوجد حرف من القراءة العشر يخالف لغة العرب، وما حصل لبعض العلماء أو بعض النحاة من الإنكار في بعض لبعض وجوه القراءة فهذا اجتهاد منهم رحمهم الله أخطأوا فيه. وقد أحد الإخوة مرة كان يقول كيف الإمام أحمد أعلم من حمزة، قد أنكر عليه يعني كيف يعني هو مستعظم الأمر هذا، الإمام أحمد أعلم من حمزة بالشريعة، كيف يعني يكون هذا قوله صواب وهذا خطأ؟ طبعا هذا كلام لا يرد عند طالبة العلم، لأنه لا يستلزم العلم الأكثر الإصابة دائما، أليس كذلك؟ يكون الإنسان أوسع الناس علما. هذا ابن شنبوذ اللي قلنا لكم من أوسع، بل هو أوسع أهل عصره علما، ومع ذلك وقع سبحان الله في هذا الخطأ. ولو تلاحظون في تاريخ الإسلام في كل عصر من زمن الصحابة لا بد أن يخطئ عالم عالم عالم إلى يومنا هذا، سبحان الله. الله عز وجل يريد من ذلك كأنه لحكمة بالغة أن يقول القرآن، ما هو القرآن؟ هذا هو الملك السيد على الناس والحاكم على الناس، والرجال كلهم تحت القرآن، ليسوا هم فوق القرآن، من عظمة كلام الله تبارك وتعالى. فقلنا له الإمام أحمد رحمه الله إمام، ما عندنا شك في هذا يا شيخ، إمام من أعظم أئمة المسلمين، لكن قد كان من هو خير منه أخطأ. من هو؟ عمر رضي الله عنه. عمر أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه. أما لماذا الله تبارك وتعالى يجعل سيد من سادات الأولياء يخطئ؟ ها، هو الذي قلت لكم أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا القرآن هو السيد والملك على الناس يا شيخ، والناس خاضعون له، وأن أهل القرآن الذين يفنون حياتهم وأوقاتهم كلها في كلام الله تبارك وتعالى هم الذين ينبغي أن يرجع إليهم. والله لو هو أصغر واحد، كما قلنا أن ابن عبد الرحمن بن عوف في البخاري كان يقرأ عند ابن عباس وهو صغير في سن الاحتلام، ما فيه القرآن الذي يعطيه وقته وينصرف إليه ويؤثره على الدنيا. الله عز وجل يحنن الناس ويلوي أعناق الرجال وركبهم إليك، هذا هو صنعة القرآن. من قام به خلاص صار هو الملك والسيد على الناس في هذه الشريعة. طيب، هنا مسألة، يعني ابن الجزري عفوا الداني رحمه الله، ابن الجزري له كلام أنا أخشى أنه ما يمدينا الحقيقة نقرأه، لكنه موجود عندكم في الكتاب، يعني في اعتراض بعض النحاة على بارئكم ويأمركم. تعرفون أن الفعل المضارع لا بد أن يكون مرفوعا، هذا الأصل لتجرده عن الناصب والجازم، أليس كذلك؟ لكن إسكانه لماذا سكن هنا؟ تخفيفا، العرب تصنع هذا تخفيفا، لاحظتم هذا؟ كما أن العرب كما حكى ابن مالك في شرح التسهيل أن من العرب من لا يعمل النواصب، يقول أن يأمركم، ما يقول أن يأمركم، لاحظتم هذا؟ وهي لغة من لغات العرب، ولغات العرب واسعة، كما قلنا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لا يلم به بلغة العرب إلا نبي لسعتها. ثم ذكر الأرحامي وأفئدة وليجزى قوما يعني، ثم قال الداني رحمه الله حين تكلم هنا كلمة نحب أن نقرأها الحقيقة لأنها جميلة، قال الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان بعد ذكر إسكان بارئكم ويأمركم لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له، أنا قرأت كتاب سيبويه خاتمته المجلد الرابع وقد قرأته كاملا على مشايخي بالإسناد إلى سيبويه، ونبهت في كلام سيبويه وقع لنا في الكتاب لعلها أكثر من 3 أو 4 مواضع أخطأ فيها سيبويه رحمه الله، أخطأ فيها على القراء. شوفوا مع جلالته ومع سعة علمه بكلام العرب ومع ذلك القراء أقوى منه، لماذا؟ لأنها إلهية يا شيخ، لا وحي، سبحان الله، لاحظتم هذا؟ مثل كلمة مصرخي، إمالة الياء ياء المتكلم يا شيخ أو كسر ياء المتكلم، كسر ياء المتكلم هذه لغة نادرة عند العرب سبحان الله، وقل من يعرفها من العرب أنفسهم، وهي موجودة ولا زالت إلى اليوم سبحان الله. أين هذه اللغة؟ في لبنان يا شيخ، هم بلغة بني يربوع صحيح، لكن وين؟ في لبنان الآن إخواننا يقول بيي خيي، صحيح؟ هي لغة سبحان الله حفظها الله. كما الذي يسألنا دائما يقول لنا في قوله في عليه الله إنسانيه، هذه قلنا هذا هو الأصل، وهي لغة صحيح أنها يعني هي الأصل، لكن ترك هذا الأصل عند العرب عند جماهير العرب، وهو ما زالت إلى اليوم عند إخواننا السودانيين، فيه عليه، أليس كذلك؟ فينطقونها كذلك. فالمقصود هنا أن الداني رحمه الله قال والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، شوف هذا الإسكان اللي مخالف القاعدة، وهو الذي أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال وأئمة القراء لا تعمل هذه المهمة، لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية. القراء ما عندهم صنعة النحات أن هذا أفصح مو فصيح، لا، عندهم نقل. لماذا؟ لأن النقل وحي جاء عندهم ونقلوا وتحاموا له وحفظوه. عاد في الصنعة النحوية مشهور ما هو مشهور فصيح يعني أفصح، القراء هذا شغلتكم أنتم افعلوا بها ما تشاءون، لكن أهل القرآن هكذا يصنعون. قال رحمه الله: بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية. إذا قال والرواية عنهم، والرواية إذا ثبت عنهم أو ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة، القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. ثم ذكرت يعني هنا يعني قول سليم لحمزة في اعتراض النحاة عليه في المصرخي والأرحام. وبالمناسبة ترى خلف العاشر يعني حاول أن يعني خلف العاشر في اختياره حاول أن يترك هذه الأشياء التي اعترض بها على حمزة، وهذا هو السبب في قول ابن الجزري وحقق حمزة الوقف والسكتة أهمل، راح وقال ما دامها يعني شوف مثلا وأهله قبل كثر كسروا في الصلة في الدرة لأهلهم كثوا، صحيح صعوبة شوي صح، هو راح وخالفها خلف راح وتركها كما قال ابن الجزري هنا في الطيبة الكسر فصل اللي هو يعني خلف. طيب قال القاعدة أيوة هنا قال يا سليم قرأت على الأعمش، شوف كيف يرد على النحات، يرد عليه بالأثر. قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى على زر بن حبيش وقرأ زر على ابن مسعود وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى. هل للنحويين إسناد مثل ذلك أو مثل هذا؟ تلقى عند النحاة إسناد مثل هذا إلى رب العزة؟ ما يستطيعون. وبعض النحاة ما يستحي من الله، يروح ينقل عن بدوي شاب فيه القمر يا شيخ في بادية من بوادي العرب ويتجرأ على كلام الله تبارك وتعالى وقراءة القراء. طيب اسأل، يعني قبل أن تنكر يكون عندك قدر من الورع، سواء من المعاصرين أو من غيرهم، قدر من الورع أنك تخاف الله تبارك وتعالى وتسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكروه إلى عالمه. اسأل قبل أن تنكر، أما تكتب في كتاب وتستنكر وتتهجم، هذه المقالات التي كتبها بعض الناس واحتفل بها المستشرقون في تاريخ الإسلام حصلت قديما وحديثا، هذا لا شك أنه نسأل الله العافية اعتداء على الله تبارك وتعالى في كلامه وفي صفة من صفاته. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويخافه ولا يتعجل. بعض الناس ينكر إذا جهل شيئا من القراءة راح وأنكرها، هذا أيضا من هذا الباب، هذا كله تجرع على الله تبارك وتعالى. هنا القاعدة السادسة: المقرئ من علم بالقراءة أداء ورواها مشافهة. وعلى هذا لو حفظ إنسان كتابا يعني هل يجوز له أن يقرأ بذلك؟ الجواب: لا يجوز له أن يقرأ بذلك، لأن القراءة نقلت بالأداء والمشافهة. وبعض الناس حين يعني يأخذ الكتاب، يأخذ القراءات من كتاب، هذا يا شيخ يدل على أنه الله عز وجل قد خذله، ولا لو كان وفقه كان دله على أعظم محبوباته سبحانه وتعالى، وهو الطريقة التي نقل بها القرآن، وهي القراء خالفا عن سالف، هذه الطريقة الوحيدة. كتب هذه دعها على جنب أهلا وسهلا، وتعمل بها في البلاغة وفي النحو وفيما كانت فيه، أما بالنسبة لتلاوة القرآن فهي قراءة معقودة ومقيدة بما تواتر عن القراء العشرة فقط. هنا مسألة يعني في بيان القارئ والمبتدئ. القارئ عند القراء من أفرد إلى ثلاث قراءات، يعني قرأ قراءتين ثلاث، هذا يعتبر من يعني قارئ مبتدئ. والقارئ المتوسط من يفرد رحمك الله من يفرد إلى أربع خمس ست أو سبع قراءات. أما القارئ المنتهي فهو الذي قرأ بالقراءة العشر من طريق الطيبة، هذا جرى عليه اصطلاح القراء، الذي قرأ فعلا العشر من طريق الطيبة هذا هو المقرئ. وأما ما هو موجود في بعض التسجيلات الشعبية أو بعض القنوات اليوتيوب وهي القارئ الشيخ فلان وفلان، هو مليان أغلاط إلى شعر رأسه، بعدد شعر رأسه، لكن صوته حسن، وعندنا الكاميرات تجي لفوق ونازلة وجنب ويمين ويسار ومن جميع الزوايا من 16 زاوية، ويكلف المونتاج هذا حدود 150,000 ريال، لكن كله قراءة غلط في غلط. ومثل هؤلاء الحقيقة أنا أنصحهم أول شيء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وينبغي لهم أن يتعلموا أداء كلام الله تبارك وتعالى حتى يبارك لهم في ذلك. الشيخ المنشاوي الحصري مثلا في حياتهم كم تتوقعون من القراء الذين سجلوا؟ أنا رأيت مصاحف يا شيخ أكثر من 100 مصحف يا شيخ تلاوات في مصر وحدها فقط في زمن الشيخ المنشاوي والحصري. لكن لماذا ثبت هؤلاء الناس وانتفع الناس بهم؟ لأنهم مدرسة يا شيخ، مدرسة يعني فعلا أداء متقن محبر، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يبقى. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك الإنسان كلما اتقى الله عز وجل وسلك الطريق الصحيح الذي سلكه السلف الصالح ما في شك أنه يوفق. أما الذي قد يكون مخلصا ولوجه الله والله يثيبه لكن لم يسلك الطريق الصحيح قد ترك شرطي، أحد شرطي البقاء والثبات والموافق للسنة والموافق للشرع، إذن هو خارج القسمة. ولذلك كثير من الناس يقول لماذا لم يبقى إسناد فلان وفلان؟ ما تلاحظون هذا؟ ليش ما بقي إسناد فلان؟ والله العظيم أنا قد رأيت أناسا قرأوا العشرة وما قرأ عليهم مخلوق. الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك يا شيخ، لكن نحن عندنا مقاييس نحن نراها. من تصدر للقرآن وبذل فيه ودعا إلى الله تبارك وتعالى وقام لدين الله قيامة الرجل من رجال الله، هذا الرجل والله يبقي الله إسناده، والله حتى لو كان عنده بعض الملاحظات وبعض المشاكل. ذكرنا نحن عن ابن شنبون، أليس كذلك؟ قد وقع في خطأ خطير يا شيخ واستتابوه وكادوا يقتلونه وهو أعلم منهم يا شيخ، أعلم من الذين حاكموه في زمن ابن المجاهد. ولكن سبحان الله لا يكاد يوجد قراءة في الدنيا إلا وفيها ابن شنبون. سبحان الله كل الناس أي إسناد هات أي أكثر الأسانيد في العالم الإسلامي لابد أن تصل القراءة فيه لابن شنبوذ هذا. ليه؟ لأن الرجل تعب سنين طويلة 30-40 سنة في الرحلة يا شيخ في تتبع كلام الله تبارك وتعالى قديما، الرحلة صعبة. ثم بعد ذلك حصل من هذا الرجل أنه تصدر للإقراء ونشر دين الله تبارك وتعالى وكان قويا في ذات الله من الصباح إلى الليل يا شيخ، ثم بقي الليل جزء منه أو نصفه يقوم لله تبارك وتعالى نصفه ينام. هؤلاء أهل القرآن، فلهذا أبقى الله عز وجل لهم ذلك. وقد يكون عنده بعض الملاحظات لكن الله عز وجل يدفن ذلك في في في في جهاده سبحانه، جهاده رحمه الله يدفن ذلك في جهاد في بحر محبته لله وتعظيمه لكتابه والقيام لأمر الله تبارك وتعالى. قبل أن أنا أحب لأنه بقى علينا بعض الأبحاث يصعب أننا يعني نتكلم عنها، ولكن سأخذ بشكل مختصر شيئا من كل مبحث حتى نستطيع أن ننتهي من العناصر التي كنت قدرتها لهذه الدورة. عندنا هنا مسألة ذكرتها لكم سابقا، يعني نبهت إليكم إليها سابقا وأنا أريد أن أنبه إليها. تذكرون لما حكينا نحن عن محمد بن صالح حين قرأ رجل على أبي عمرو لا يعذب عذابه أحد، ماذا قال أبو عمرو؟ قال أبو عمرو لو رأيت الصحابي الذي قرأ بها لم أخذ به. لماذا؟ حتى يوافقه العامة على ذلك. وقلنا إنه من الزمن المبكر في زمن السلف في الصحابة والتابعين أنهم لا يأخذون ذلك إلا على طريق التواتر. في زمن التابعين خلاص وقفوا. لماذا وقفوا؟ لأن الصحابة لا يتطرق إليهم شيء ويتواردونهم على الحروف. ولذلك عندنا مثلا في قراءة أهل البصرة مثلا أو قراءة يعني أهل المدينة أو أهل مكة مثلا لوجدنا أنهم قرأوا على أكثر من واحد من الصحابة، كذلك أهل الكوفة على أكثر من واحد من الصحابة، علي وابن مسعود وأبي موسى يعني قرأوا على أكثر من واحد من الصحابة، والصحابة الواحد منهم جبل من الجبال. لكن الذين جاءوا بعدهم هم تحسسوا من ذلك حتى إنهم كان لهم طريقة وهي التي سنتكلم عنها الآن، وهي طريقة في الاختيار. طريقتهم في الاختيار بعض القراء مثلا كنافع في زمن التابعين كانوا يحرصون أن لا ينقلوا حرفا حتى يروا أن الناس قد اجتمعوا إليه. ولهذا قال نافع رحمه الله قرأت على 70 من أهل المدينة فما رأيت من حرف قد اجتمعوا عليه قرأت به. لاحظتم هذا؟ إذن هم يغلبون جانب ماذا؟ جانب اجتماع الناس وتواترهم على هذا الحرف واستفاضته حتى يقطع بأنه من كلام الله ويقطع عنه الوهم أنه ليس من الوهم وليس من الانفرادات التي شرحنا يعني طريقتها في الانفراد. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قراءة أي هؤلاء القراء تختار. قال القراء قد كثروا تعرفون، وقلنا أن ابن أبا عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله جمع خمسة كتاب في 25 من أئمة التابعين في القراءة، وابن جرير جمع أكثر من 20 قارئ في كتاب الجامع له. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن أي هؤلاء القراء تختار، فقال نافع. قيل له لما يا أبا عبد الله؟ قال لأنه قرأ على 70 من أهل المدينة، ولهذا كانت قراءة نافع هي المنتشرة في أكثر العالم الإسلامي كما قال شيخ مشايخنا الشيخ الضباع إلى القرن الثاني عشر الهجري. ثم بعد ذلك لما جاء العثمانيون وكانوا عجما وكانوا يجيدون خط النسخ، تعرفون خط النسخ جميل جدا، فيجيدون خط النسخ فتوافقهم قراءة من قراءة عاصم. والإمام أحمد رحمه الله سئل قيل له فإن لم يوجد اللي هو قراءة عاصم قراءة نافع، قال عاصم. قيل له لما؟ قال لأن العامة عليه. طبعا كلمة العامة في مصطلح السلف لا ما هي بالناس، العامة معناها العلماء، إذا قيل العامة معناها العلماء. وكررها محمد بن حسن الشوكاني محمد بن حسن الشيباني في كتابه الموطأ الذي رواه عن مالك، قال وهو قول العامة العامة العامة العامة العامة في كل حديث أو كل باب، أي أقصد بها العلماء، العامة المراد بها في زمن السلف العلماء. نعم هي قريبة من كلمة الجمهور، نعم أو مرادفة لكلمة الجمهور. فلاحظوا أن أبا عمرو يرد قول الرجل وإن كان ثقة، بل قد يكون صحابي، ولكنه لأن القرآن عندهم متواتر. بعض المتأخرين حينما قال بدل شرط التواتر شرط صحة الإسناد، يجب أن تعرف أن كلمة صحة الإسناد هو قول حادث، لا يستطيع أحد من هؤلاء لما قلنا لهم هاتوا لنا إسنادا صحيح الإسناد، يعني إسناده صحيح ولكن ليس بمتواتر وهو موجود في المصحف، ما يستطيع أن يثبتوا لنا هذا يا شيخ، لأن القراءات نقل الكافة عن الكافة. وأما إذا قلت صحة الإسناد هنا نرجع للمشكلة التي شرحناها، وهي فتح الباب، تفتح علينا الباب، واحد يرى قراءة إسنادها صحيح واحد يقرأ إسنادها ضعيف، ثم يختلط الأمر ويجي واحد يقول لا ما دامها قراءة صحيحة وقرأ بها عمر مثلا ولا قرأ بها ابن مسعود أنا بلحقها بالمصحف، بسم الله يروح يشطب ويكتب بالمصحف، ويكون القرآن ملعبا للناس. ولهذا كما سنأتي إن شاء الله بعد غدا أو بعد غد في قضية الرسم أن مالك رحمه الله حتى في الواو والفاء كره وقال لا بل يكتب على الكتبة الأولى، ما يغير رسم المصحف في همزاتي في وواتي في آتي في شكلي، لا يغير شيء من ذلك. القراء العشرة رحمهم الله، أنا سأسرد شيئا وأنبه إلى تنبيه، القراء العشرة سنذكرهم مرتبين بحسب الوفيات. نافع توفي سنة 169، أبو جعفر من العشرة توفي سنة 128، طبعا كلاهما في المدينة، ابن كثير توفي سنة 120، أبو عمرو توفي سنة 154، يعقوب توفي سنة 205 وكلاهما بصري اللي هو يعقوب وابو عمرو، وابن عامر توفي سنة 118 وهو أقدمهم وفاة ابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف كل هؤلاء كوفيون. عاصم توفي سنة 128 وحمزة 156 والكسائي تلميذه 189، وأما خلف فهو آخرهم وفاة، وخلف هو العاشر، هو يروي عن حمزة صحيح لكنه اختار حرفا له. طبعا قلت لكم سبب الاختيار أنه الإشكالات التي كانت في قراءة حمزة أنكر عليه النحاة وإلى آخر المصرخي الأرحامي إلى آخره، هذه راح وتجنبها. الكلمات التي فيها صعوبة من النقل من الكسر إلى الضم أو الضم الكسر حاول هو أيضا كما قلنا في لأهلهم كثوا لأهلهم كثوا صحيح؟ وش الشاهد اللي قلناه يا شيخ في الدرة؟ أحسنت، وها أهلي قبل أن كثر الكسر في الصلة. طيب يلاحظ أنتم يعني تلاحظون أنهم وقعوا هؤلاء القراء في القرن الثاني الهجري لو تلاحظون، وأنا أقول أن الله تبارك وتعالى أراد حفظ دينه. لو تلاحظون القرن الثاني الهجري وجد فيها أعظم أئمة الإسلام في كل فن، فوجد فيها الأئمة الأربعة، وجد فيها أئمة الحديث خذ مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، هؤلاء وقعوا في ذلك، وبعضهم يعني زحه قليلا إلى القرن الثالث الهجري، إلى أوائل أو منتصف القرن الثالث الهجري. أراد الله تبارك وتعالى من أئمة القرآن أن يحفظوا كتابه، ولهذا الناس لما كثر القراء عولوا على هؤلاء العشرة لأسباب، إما لطول أعمارهم، جمعوا أوصاف كلهم، طول أعمارهم وأيضا قوتهم في العلم، بحيث إن الأئمة قرأوا عليهم، مثل ما قلنا شعيب بن حمزة والثوري والكبار قرأوا على حمزة، وهكذا بقية القراء قرأوا على عاصم، أئمة التابعين، نافع قرأ عليه مالك وأصحابه لما كانوا في المدينة، قرأوا على نافع أحد السبعة، فجمعوا بين طول العمر وبين قوة في العلم وبين تصدر حتى عول الناس عليهم، ولذلك وجد هؤلاء القراء العشرة ووجد غيرهم. لكن لما جاء في زمن بن مجاهد راحوا سبعة من هؤلاء، ثم لما جاء الذين بعدهم راحوا وأضافوا إليهم، الذين في زمن بن مجاهد وبعده أضافوا إليهم. والأندلسيون قلنا إنه كانت لهم طريقة بحيث أنهم يجعلون القراءات السبع هي المعول عليها، فتجدون مثلا الإقناع لابن الباذش في السبع، والتيسير للداني في السبع، جامع البيان في القراءات السبع للداني وأشبه ذلك، والروضة لأبي عمر الطلمنكي وهو أول من أدخل القراءة الأندلس أيضا في القراءة السبع، ندر أن يكتب منهم أحد في القراءة الثمان أو التسعة والعشر، بخلاف المشارقة فإن الغالب عليهم ليس السبع. لو بحثت عن الكتب التي فيها القراءة السبع لوجدتها قليلة، لكن أكثرها المشارقة يكون القراءات الثمان والعشر والأحد عشر والاثنى عشر والثلاثة عشر، قراءة الثلاثة عشر طبعا مع القراءة الشواذ الثلاث، ويتركون اليزيدي لأن اليزيدي خلفه قليل، يمكن أربع كلمات يعني سبق أن نبهت إليها في غير هذا الموضع، فلهذا ما يذكرونه. وحتى خلف العاشر يعني يذكرونه لسهولة قراءته، ولهذا قال ابن الجزري في الطيبة: والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد، فلأنه ما انفرد إلا في كلمات معدودة، حرم وحرم على قرية وأهلهم كثوا أهلهم كثوا، يعني كلمات معدودة، وترك الساكت وصارت قراءته يعني اللي بيقرأ وهو على طريق شو اسمه الكويت مكة، هذا بيختم قبل يوصل مكة، ولا أحلى من قرايته، سهلة جدا، ما فيها سكتات ولا فيها حقق همزة الوقف، حتى الوقف هذا اللي فيه 27 وجه فيه ومن أنا الليل، هذه ما عنده، ومن أنا وبس ويمشي، ما عنده هذه الأوجه كلها، وجزاء اللي في المائدة فيها الوجوه القياسية هذه كلها يعني لن يقف عليها. هنا تنبيه بعض الأصوليين ذكر أن، وهذا ممن ذكر هذا ابن الحاجب، أن الأصول التي هي الإدغام والإظهار وحروف قربة مخارجها والوقف عن مرسوم الخط وياء الزوائد، كل هذه الأصول يرى أنها ليست من الأحرف السبعة، وهذا قد رد عليه القراء، هذا غلط من الغلط البين. وقلت لكم إن من الخطأ أن الإنسان يأخذ علم القراءات مما كتبه علماء الأصول. علماء الأصول رحمهم الله صنعتهم عقلية، أما أصحاب القرآن فصنعتهم ماذا؟ تطبيقية عملية، لا يعرفون الأشياء العقلية ولا يشتغلون بها أصلا، شيء عندهم نقل يعني يعولون عليه. فإذا الصنعتين يعني مختلفة يعني تماما. ومن أبرز ما في ذلك ومن أفحش الأبحاث التي يبحثها بعض الناس في علم الأصول وأخطرها الحقيقة وأكثرها ضررا بأهل الإسلام، هو البحث الذي ذكرناه نحن هنا من تجويزهم أو تجويزهم القراءة بالشاذ أو حكاية الخلاف الشاذ. وقلنا أن النقل عن الإمام أحمد غلط، ما فهم وجهه، لأن الشاذ كان في زمن السلف شيء والأصوليون يصطلحون على شيء يعني آخر، وهذا الحقيقة من أخطر يعني الآراء الأصولية الموجودة في بعض كتب الأصول. علم الأصول علم عظيم وطيب وجيد يعني سوى الأبحاث الكلامية الموجودة فيه، لكن الأبحاث الموجودة فيه هي غلط على العلوم، لا شك الإنسان لا يجوز له قبولها. عندنا مسألة هنا تكلم فيها بعض العلماء، وهي: هل المصاحف العثمانية جمعت الأحرف السبعة؟ هذا البحث الحقيقة ما كان عند السلف مبحوثا، ولم يعني إنما بحثه بعض المتأخرين، من أوائل من بحثه يعني مكي بن أبي طالب والداني بسبب كلام الناس، ولا القراء يعرفون أن جمع عثمان رضي الله عنه كان هدفه ماذا؟ نعم كان هدفه الحرف الواحد يا شيخ، لأن اختلاف القراءة والتنازع فيها كانت القراءة رخصة، ثم إن هذه الرخصة صارت وبال تفتح باب نسأل الله العافية للتكذيب، تكذيب كلام الله. فماذا حصل من عثمان؟ قال لحذيفة: أدرك الناس لا يختلف في الكتاب اختلاف اليهود من النصارى كما قرأناه بالأمس في حديث الصحيح. فجاء وجمع الناس وكان هداية من الله. وسبحان الله، شفتوا الكلمة التي قالها أبو بكر لعمر: هل يعني تصنع شيئا ما صنعه رسول الله؟ ثم بعد ذلك يعني اقتنع بهذا. في بدء الأمر كان فيه بعض الصحابة عندهم تردد، ثم بعد ذلك فتح الله صدر عثمان رضي الله عنه على جمع الأمة على يعني حرف واحد وما احتمله الرسم من بقية الأحرف. فيه كلام الحقيقة يعني طويل هنا، يعني ما نريد أن نذكره، لكن موجود بعضه في الكتاب، ممكن أن يقرأ. نعم. إجابة للسؤال المصحف الإخواني. نعم. سبع جمعة سبع أحرف. نعم. الجواب جمع على حرف واحد. والأصل أصل عثمان. عثمان قصد جمع الناس على حرف واحد حتى يرفع النزاع والمشكلة. لو كان جمعهم على سبعة أحرف، ها؟ كأنك يا أبو زيد ما غزيت. لا بس واقع الأمر. واقع الأمر هو كذلك، حرف واحد. حرف واحد. وين الأحرف الباقية؟ قلنا حنا في عبد الطاغوت وعبد الطاغوت وفيها وذات الحبك وما شو اسمه مالك يوم الدين، في 15 قراءة، كل هالثلاثة اللي ذكرتها لك فيها 15 قراءة. ما هي حرف واحد؟ هي حرف واحد. وإذا احتمل الرسم قراءة أخرى قرأ بها. وقلنا لكم إن هذا لا يوجد في القرآن أكثر من ما ذكرناه لكم: ملكنا ملكنا وحليهم حليهم حليهم وجذوة جذوة جذوة، كلمة ثلاث أربع كلمات، وهيت هيت وهيت هيت لك وهيت لك، يعني فيها خمسة، ما فيها أكثر من ذلك، وكلمات محدودة في القرآن. يعني الجواب انه حرف واحد بلا شك. طيب نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله نبه إلى هذا، يعني قال إنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني، وصدق رحمه الله، فإن هذا البحث لا تجده في كتب السلف. ولهذا شوف عبارة دقيقة رحمه الله، قال إنما تنازع الناس من الخلف، لكن السلف ما عندهم نزاع في هذا، لأن القراء صنعتهم معروفة ظاهرة، وفيها حديث حذيفة الذي قلنا لكم في الصحيح. قال إنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم، هل هو بما فيه من قراءة السبعة وتمام العشرة وغير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، أو هو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين؟ والأول هو قول أئمة السلف والعلماء، والثاني قول طوائف من أهل الكلام ومن القراء وغيرهم. هنا فيه تنبيه أيضا إلى أن الأربع الشواذ ما زالت منقولة إلى اليوم، والأربع الشواذ هي قراءة نذكرهم بالتاريخ يعني مرتبين أو مو بلازم مرتبين، يعني عندنا أولا قراءة الأعمش توفي سنة 148، والحسن البصري توفي سنة 110، واليزيدي 202، وابن محيصن 123. طبعا اليزيدي هو أحد الرواة عن أبي عمرو، لكن خلفه أربع أو خمس كلمات يعني ذكرناها يعني في غير هذا المحل. والعلماء رحمهم الله الذي حملهم على العناية بهذه الأربع هو كثرة ما فيها من الفوائد من الناحية الفقهية ومن الناحية النحوية والصرفية والبلاغية، وفيها أشياء يعني الحقيقة من التفسير جميل. يعني في قول الله تبارك وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء أساء، احذف بس الثلاث نقاط دي، قال عذابي أصيب به من أساء، وهذا واقع ولا مو واقع؟ هذا هو تفسير الله، إذا قلت أساء خلاص عرفت يعني أنا، وهذه هذا الإساءة هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ لأنكم تعرفون الفرق بين المشيئة العامة والخاصة، أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب العلماء رحمه الله استفادوا فائدة عظيمة، وقلت لكم إن أحسن الكتب وأعظمها ممن اعتنى ببيان توجيه القراءة الصحيحة والشاذة هو البحر المحيط، يعني كتاب البحر المحيط. والآن أذكر لكم يعني أن العلماء رحمهم الله في يعني مسألة مهمة، أن العلماء من وقت مبكر من القرن الثاني الهجري بدأوا بتصنيف توجيه القراءات، وكل هذا السبب والله أعلم أنه خشية أن يأتي أناس من أهل البدع فيتأولون هذه القراءات على غير وجهها. ألم نقل سابقا إن السلف اعتنوا بتفسير القرآن منذ زمن الصحابة؟ اعتنوا، وجمهور الصحابة ما تجد واحد منهم إلا ونقل عنه حرف أو حرفين في تفسير القرآن، منهم المكثر ومنهم المقل، وأعظمهم هو ابن عباس رضي الله عنه، ويأتي بعده يعني جمع من الصحابة، ومن أقلهم أبو بكر يعني الذي نقل عنه يمكن مسألتين أو ثلاثة أو أربع في تفسير القرآن. في وقت مبكر، انظروا مثلا إلى الإمام الكسائي الذي توفي سنة 189 في القرن الثاني الهجري، كان له كتاب في توجيه القراءات، ولكنه كتاب يعني صغير ينقل عنه، وكان هو رحمه الله أول من كتب في هذا في توجيه القراءات. وكتب معاني القرآن في فائدة لطيفة، كتب معاني القرآن يعني سأسردها لكم الآن حتى نستفيد فائدة يعني طيبة. كتب معاني القرآن مثل معاني القرآن للفراء المتوفى سنة 207، وعاش في القرن الثاني لكن توفي في أول القرن الثالث، والأخفش سنة 215، الزجاج 311، النحاس 338، حتى جاء أبو منصور الأزهري وكتب كتابا ضخما في هذا المتوفى سنة 370، وكذلك كتابه مطبوع اللي هو القراءات وعلل النحويين فيها. وابن خالويه توفي سنة 370 وهو خيرهم وأحسنهم في إعراب القرآن وعللها. أبو علي الفارسي طبعا تعرف أنه معتزلي وكتب في هذا، وتلميذه طبعا كتب كتاب مطبوع اللي هو الحجة في القراءة للقراء السبعة، وتلميذه من هو؟ ابن جني صاحب الخصائص. ابن جني له كتاب ممتاز جدا، ولكن كتبه يعني هي وأبي علي الفارسي فيها أشياء قليلة في هذا العلم، والظاهر والله أعلم أنهم يعني لو ترى مثلا ابن جني في كتاب الخصائص يختلف عنه في توجيه القراءات، لأنه لو كتب آراءه التي هو يراها الاعتزالية في كتاب القرآن كان يدفنون الكتاب ولا عاد يشوفونه ولا يشوف أحد، لكن كأنهم أرادوا مصانعة أهل السنة وراحوا وجردوا كتبهم. لكن تجد في كتبهم الأخرى مثل الخصائص وغيرها تجده يعني يرى آراء اعتزالية يا شيخ، وأراء يعني فيها شيء من الخطورة أحيانا، مثل قوله في أن لغة العرب غالبها مجاز، ومثل قوله أن لغة العرب أو اللغات كلها اصطلاحية وليست توقيفية، وله آراء يعني في هذا كثيرة. يعني أنا ذكرت في هذا غير هذا الموضوع من الذي يترتب على هذه الأقوال يعني من أقوالي. المكي بن أبي طالب له كتاب كذلك 437 توفي، الكشف عن وجوه القراءة السبع وعللها وحججها. الحقيقة أن أحسن هؤلاء الذين سردتهم هو ابن خالوي، لأننا تتبعنا هذه الكتب فوجدنا أن هؤلاء رحمهم الله وعفى عنا وعنهم أنهم أثرت فيهم مذاهبهم، فالأشعري أو الماتريدي أو المعتزلي أو غير ذلك أثرت فيهم هذه المذاهب، بحيث أنك تجده يؤول مثلا بعض الصفات أو يتكلم في أفعال الله اللي في القدر مثلا على مقتضى مذهب القدرية. تعرفون القدرية معتزلة والجبرية كذلك من المعتزلة، فتجد أن هؤلاء أثرت فيهم مذاهبهم في توجيه يعني بعض القراءات، والإنسان العالم بالاعتقاد يستطيع تمييز ذلك. سأتكلم عن المدرسة القرآنية إن شاء الله، وكيف يبدأ الإنسان بمرحلة مرحلة إن شاء الله في يعني يوم الغد، لأن اليوم لا يمكننا، ولعلي إن كان في وقت كم بقي؟ ها؟ 4 دقائق. طيب على كل حال أنا سأتكلم عن جمع القراءات. يعني الجمع القراءات كما قال الجزري وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة، صحيح؟ حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أكثر أو بالسبع. الجمع القراءات هو الحقيقة وسيلة لإتقانها، ولكن الوسيلة الأكبر هي إفراد القراءات، ولهذا كان السلف لا يجمعون لأحد القراءات إلا لمن أفرد. وقلت لكم إنه قبل المئة الرابعة كانت القراءات بالطريق، يقرؤون ختمة ختمة في الطرق ولا لم يكونوا يجمعون. لما كان على رأس الأربعمائة في عهد الدنيب يعني بدأ الجمع، فأنكره جمع من العلماء، لاحظتم هذا؟ ثم بعد ذلك لما تفهم العلماء حاجة الناس إلى ذلك انعقد الإجماع على جواز الجمع، بعد أن كان العلماء يتكلمون في يعني في عدم الجمع، في عدم جوازه. وهذا الذي قلنا لكم إنه هنا فرقا بين البدعة والمصالح المرسلة، لاحظتم؟ ولهذا بينهما شعرة، حتى إن أبا بكر في قصة عمر تردد، قال كيف تصنع شيئا ما صنعه رسول الله؟ صحيح البدعة في والمصلحة المرسلة يشتركان في شيء ويختلفان في شيء، يشتركان في كونهما حدثا يعني أمر محدث، ولكن يفترق هذا عن هذا أنه أن المصلحة المرسلة يحتاج إليها من حاجة الناس. ولذلك يعني جوز العلماء بالإجماع جمع القراءات. وحنا كان ودنا أن نجمع آية حتى يعني يعرف الإخوة طريقة الجمع، أو إذا كان في وقت إن شاء الله يعني ممكن نجمع آية آيتين ثلاث يعني حتى يستفيد الإخوة. بالنسبة لعلم التحريرات هو علم يختص بضبط القراءات وعدم تركيب بعضها على بعض. ابن الجزري رحمه الله لما جاء إلى مسألة خلط القراءات أو جمع القراءات وعدم ترتيبها أو تركيبها تكلم وقال الصواب في ذلك أنه جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا يتركب الوجه النحوي على وجه آخر ليس له، فتلقى آدم من ربه كلمات، قرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، لو جاء ركبها ركب أول قراءة على القراءة الثانية سيكون في خطأ في العربية، إذن هذا لا يجوز. وهكذا هل نجازي إلا الكفورة، هل يجازى إلا الكفور لو خلط أولها بآخرها؟ وهكذا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع الكسائي يقرأ بالإضغام، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا؟ لو خلط بينها قال هل تستطيع ربك يصلح، هذا ما يجوز في العربية، هذا خطأ في نظام العربية. فلأجل ذلك العلماء رحمهم الله قالوا بهذا الشرط أن لا يتركب، لأن الكل كلام الله. والشيء الثاني أن لا يكون على سبيل الرواية، تقول واحد تعال أقرئك لحمزة وتروح تأتي له بحرف نافع، هذا يعتبر كذب في الرواية. تجي الواحد تقول له هذا رواه البخاري والحديث صحيح لكنه ليس في البخاري، هذا كذب، أنت كذبت على البخاري أو أخطأت عليه. فعلم التحريرات هو علم يقصد به ضبط هذه وعدم تركيب بعضها. لو تلاحظون عندنا مثلا السكت، وأختم به السكت لي طيب لا بأس، في لقاء آخر إن شاء الله نتكلم عن بعض الأبحاث، ولكن بالنسبة لحفص مثلا السكت لا يأتي على القصر، حفص له سكت من طريق الطيبة، والأرض وضعها للأنام أليس كذلك؟ بس بالنسبة للشاطبية ما فيها، فالسكت من طريق عبيد بن الصباح، والقصر من طريق عمرو بن الصباح. فلو جاء وركب هذا على هذا إذا لم ينسبه إليهم جاز كما قال ابن الجزري، لكن إذا كان هذا في النسبة إليهم هذا يعتبر خطأ ولا يجوز. ولا من حيث الأصل لو جاء إنسان قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وراح خلط بين الحروف هذه، ما في ما يمنع من ذلك، كل كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، كل إنسان يعني، والقراء كان لهم اختيار ولكن لا يكون على سبيل الرواية. وأما الخلط بهذه الطريقة فهو معيب عند العلماء، القراء لا يصنعونه، لكن لو صنعه إنسان جاز ما في بأس، كل كلام الله كله خير. ولهذا قال شيخنا السمنودي في هذا في منظومة له قال ولا سكت من طرق القصر، لأن السكت كما قلت لكم من طريق عبيد بن الصباح، والقصر من طريق عمرو بن الصباح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.